وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وعلمنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد استمعنا فيما سبق إلى شيء مما يعتبر مفتاحا وتمهيدا لمدارسة هذا المغني الذي يتناول الأصول الإجمالية في مذهب مالك، وهو النظم المعروف في هذه الأصول لابن أبي كفين الذي هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد المكنى بأبي قفة، ويقول بعضهم إنه ابن أبي كف، وهذا الاسم هو المشهور له، وهو المحجوب الولاتي، مدينة وحاضرة في موريتانيا، ومن والي موريتانيا بولاتة حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. اختلف الناس في تاريخ ميلاده اختلافا كبيرا، وهذا فيه عبرة، هو أن شخص بهذا العلم ومع ذلك ما عرف الناس على وجه التقدير التحديد تاريخ ولادته، ما عرفوه ولا ذكروه، بل اختلفوا في تاريخ وفاته، لكن علمه محفوظ والناس به ينتفعون. جمع شتات الأصول الإجمالية لمذهب مالك رحمه الله تعالى. جمع شتات هذه الأصول التي ذكر العلماء، هذا ذكر شيئا منها وهذا ذكر شيئا منها، فهو جمعها هنا فرحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة، واعتنى بهذه الأصول وبشرحها بعض أهل العلم، اعتنى بها بعض أهل العلم، وهو شخص من مدينة ولاتة. وذلك في كتابه إيصال السالك إلى أصول مذهب مالك، صاحب الشرح هو الشيخ محمد بن يحيى بن محمد الولاتي الموريتاني المتوفى سنة 300 و1000، وقد اعتنى بهذا الشرح وتحقيقه والتعليق عليه في بعض المواطن الشيخ الدكتور مراد بضايا رحمه الله تعالى، وهو من أهل العلم الذين لهم عناية بأصول الفقه، فاعتنى به وأخرجه محققا مضبوطا مع مقدمة مستفيضة في هذه المسألة. وكذلك الشيخ الدكتور محمد دير وشنان الذي كان مديرا ونائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، جزى الله الجميع خيرا. وقد اختلف علماء المذهب في هذه الأصول في أمور فذكر كل منهم ما علمه منها، ولكن عندما ينظر المرء فيما قالوه يمكن أن يجمع يجمعها في موضع واحد كما صنع صاحب النظم رحمه الله تعالى. واختلفوا في أمر آخر، وهو هل نص عليها مالك، ومالك لم يكتب فيها كما كتب الشافعي في علم أصول الفقه، لم يكتب فيها شيئا، ولكنهم اختلفوا هل نص عليها أو يعني وجدت في طوايا ما هو في الموطأ. فبعضهم كالقاضي أبي بكر بن العربي وغيره ذهبوا إلى أنه قد يعني احتوى الموطأ عليها كما احتوى على الفروع احتوى على الأصول، ونبه على ذلك وقال إنني سأذكرها كلما مررت بما يشير إليها. وخالفه بعض كثير من أهل العلم فقالوا إن الأمر ليس كذلك، أو على الأقل إن بعض الأصول ربما لا تعثر عليها في طوايا كلامه، وهذا فيما يظهر هو الحق، وهو أنه لم ينص عليها لأنه لم يكتب فيها. ثم إن هذه الأصول بعضها عقلي وبعضها نقلي، فبعضها عقلي وآخر نقلي. فالنقلي كتاب والسنة والإجماع ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا وإجماع أهل المدينة، والآخر نقلي وهو الراجع إلى الرأي كالقياس والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب. وأنتم تعلمون بأن من هذه الأصول ما اتفق عليه المسلمون وهو الكتاب والسنة، وإن كان اختلفوا كما سبق في الكلمة المتقدمة في الأخذ بالسنة سنة الآحاد في العلميات والعقائد، وكما اختلفوا أيضا في الكتاب في تأويله ولا سيما صفات الباري عز وجل، فهم اتفقوا في الجملة ولكن اختلفوا الكتاب والسنة لا خلاف بين المسلمين في الأخذ بهما إلا هذه النابتة التي نبتت في هذا العصر وهم مسمون زورا وبهتانا وكذبا بالقرآنيين. فمن كان يعتقد منهم بأن السنة في الجملة لا يؤخذ بها فهو ليس بمسلم، ليس بمسلم، لأنه أنكر القرآن. من أنكر سنة الآحاد هو ربما يقول لك إني أخذ بالمتواتر، كل 90% من أحكام الله التي عمل بها المسلمون يعني 14 قرن وأزيادة ليست في هذه السنة المتواترة التي أنت تقول إنني أرى. ولهذا هؤلاء ليسوا مسلمين ولا كرامة إذا كانوا ينكرون السنة، لأنهم أنكروا القرآن والآيات الدالة على ذلك في القرآن لا تكاد تحصى. فإذا المسلمون متفقون على الأخذ بالقرآن والسنة على التفصيل الذي ذكرناه، وكذلك الإجماع إلى الرافضة فإنهم ينكرون الأخذ بالإجماع، لأن الإجماع عند أهل السنة هو العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان إجماعا مستيقنا كما هو الأمر في المعلوم من الدين بالضرورة. ولكن الإجماع العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين المستيقن، الروافض لا يأخذون بذلك لأن العصمة في زعمهم موجودة في أئمتهم وبعضهم غائب وهم ينتظرونه، وهم ينتظرونه وقد مر على غيابه يعني قرون، فما أدري متى يظهر لهم لكي ينفعهم هذا النفع المتوهم. وإني لمستيقن بأن الكثير من علمائهم كفار وربي، ازداد هذا الذي كان عندي فيما بعده، فسبحان الله. المهم بعض الأصول متفق عليها بين كما قلت لكم الكتاب والسنة والإجماع ذكرتم، والقياس رفضه أهل الظاهر وإن كانت أقوالهم يعني ربما لا ينبغي أن يظن ظان أن إنكارهم القياس ضيق عليهم منافذ الاستفادة من النصوص كما بينه الشوكاني رحمه الله تعالى. ومن الأصول ما اختص به مذهب مالك وهو إجماع أهل المدينة، ومنه ما أخذ به الأئمة الآخرون وإن لم يشتهروا به كسد الذرائع والمصالح المرسلة، فلم يختص به مالك ولكنه لم ينوه بشأنه كما نوه به في مذهب مالك رحمه في مذهب مالك رحمه الله سبحانه وتعالى. إن شئتم بعد هذا يعني ننظر في هذه الأبيات فأقرأها حتى تضبط وأنا أقرأها، ثم بعد ذلك نتناولها بما يسره الله سبحانه وتعالى لنا من البيان. فأقول قال الناظم عليه الرحمة: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. وبعد، فالقصد بذا النظم الوجيز نظم مباني الفقه في الشرع العزيز. فقلت: والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، نص الكتاب ثم نص السنة، سنات من له أتم المنة، وظاهر كتابي، والظاهر من سنات من بالفضل كله قامن، ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواه، ومن أصوله التي بها يقول: تنبيه قرآن وسنة الرسول، تنبيه قرآن وسنة الرسول، وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهدي إلى نهج الصواب، وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهدي إلى نهج الصواب، ثم تنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاه عظم، ثم إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل، وقول صحبه والاستحسان هو اقتفاء ما له رجحان، وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر، وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذاك اعتماد، وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب، وخبر الوحيد حجة لديه بعض فروع الفقه تنبني عليه، وبالمصالح عانيت المرسلة له احتجاج حافظته النقلة، ورعي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل، وهل على مجتهدين رعي الخلاف يجيب أم لا قد جرى فيه اختلاف. وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، وهي: اليقين حكمه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع، وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد، قد تم ما رمت ولله الحميد مني حمد دائم ليس يبيد، وأطيب الصلاة مع أسن السلام على محمد وآله الكرام، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد هذا أقول بأن عدد الأبيات كما رأيتم 30، في المقدمة 5 أبيات، وأبيات الأبيات التي ذكر فيها الأصول 17، القواعد العامة التي ترجع إليها فروع الفقه 6 أبيات، الخاتمة 2، وعدد الأصول التي ذكرها 16، وهي في الحقيقة حسب نظري 12 أصلا، يعني الأصول التي ذكرها الناظم. لماذا؟ لأنه ذكر دلالات الألفاظ، ودلالات الألفاظ متفاوتة في القوة، فاعتبر هذه الدلالات المتفاوتة في القوة أصولا، وهذه وجهة نظر، ولكنها كلها راجعة إما إلى الكتاب وإما إلى السنة. فالناظم رأى بأن هذه الدلالات المتفاوتة في القوة كأنها أصول مستقلة، وهناك أصول لم يذكرها وهي شرع من قبلنا والعرف، وذكر خبر الواحد، وخبر الواحد في الحقيقة داخل في السنة لكنه أفرده بالذكر، أفرده بالذكر، يعني وجهة نظره أنه أفرده بالذكر كما سيأتي بيانه حين نصل إليه إن شاء الله. ومما ينبغي أن يلاحظ أنه لم يتعرض لبيان معنى ما ذكره، لم يعرف ما ذكره إلا الاستحسان وبعض هذه الأصول فإنه عرفها، وذلك لأن الاستحسان مختلف فيه اختلافا كبيرا كما سيذكر إن شاء الله إذا بلغنا موضعه من النظم. وقد بين هذه المعاني بعض إخواننا الذين نظموا ذكروا بعض الأنظام فشرحوا بها هذه الأصول، وهو أخونا الشيخ مختار روماني بارك الله فيه. فهذا عن النظم وعن أقسامه لنشرع إن شاء الله في بيان هذا النظم. وأقول لإخواني لا مناص من تناول المتون بالشرح لبيان معناها وتقريبه، ولا سيما إذا كانت نظما، لأن النظم يضيق نطاق على صاحبه، فربما لا يفي بالمعاني التي يريد أن يوصلها إلى قارئه أو مستمعه، فإذا لم تشرح لا يفهم قارئها ما يفهمه ما ينبغي أن يفهم منها، إلا إذا كان له صلة بالعلم وبالفقه وبالمسائل التي تناولها الناظم. لكن لا ينبغي لنا أن نصل إلى مرتبة التراف الفكري، لا ينبغي لنا أن نضيع الأوقات في الأنظام. الشيء يكون نظما ثم بعد ذلك يكون نثرا ثم بعد ذلك ينظم. إذا نظم المنثور لا بأس، ولكن نجيل المنظوم ننثره ثم يعني هذا فيه تراف فكري يضيع فيه الوقت. هذا الجهد الذي نبذله في آيات الأحكام وفي آيات الأحكام، ونعطي لكل منزلته كما سبق لي بالكلمة السابقة في الكلمة المفتاحية. أما نغلو في الأنظام وفي شرح الأنظام ونترك الأصل، هذا لا ينبغي. ذلك الجهد صرفه في تدبر كلام ربك وفي تفهمه بالرجوع إلى آية الأحكام وآية الأحكام، لا سيما في هذا الوقت الذي صار بعض الناس يهونون من شأن هذه الآيات والأحاديث. يقول لك عليك بالمتن لأن فيه العلم، والعلم من استمدوه؟ من استمدوه من هذه الأصول. إذا نبتدئ بإذن الله، يعني كلمات عابرة نقولها عن هذا. فقال الحمد لله الذي قد علم دلائل الشرع العزيز العلماء، معناه أن الحمد كله لله، مقصور عليه سبحانه وتعالى، لا يستحقه غيره على وجه الكمال والتمام إلا هو، فإن فعل غيره هو خالقه وهو راجع إلى مشيئته وعونه وتسخيره. فما وصل من نفع الخلق للخلق إنما هو بتقدير الله وبعونه وخلقه. واختار المؤلف صلة الموصول الحمد لله الذي قد علم الذي قد فهم الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع، فاختار هذه الصلة للموصول، وصف بها ربنا هذه الصلة مع الاسم الموصول، اختارها لأنها تناسب نظمه وموضوعه، وهذا يسميه العلماء إلماعا، يسموه إلماعا، ويسمى أيضا براعة استهلال عند أصحاب البيان، وهو أن الشخص يذكر في مقدمة خطبته ما يشير إلى خطبته، إلى موضوع خطبته. وخير ما ينتفع به في هذا المقام أن يفتتح المرء يعني خطبته أي كانت بالخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبة الحاجة. لكن أوصيكم ونفسي بالتزامها، مش الإنسان يجيب خطبة الحاجة ومن بعد يدخل فيها ما ليس منها، يقولها هي والله. أما بعض الناس يأتي بخطبة الحاجة ويأتي بها شيء منها وشيء من غيرها، الأفضل تحافظ عليها، لأنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. وقد كتبت فيها شيئا منذ سنوات في بيانها، فيها معاني عظيمة جدا طيبة تفيض علما وبركة وخيرا، فينبغي الإنسان يلتزمها، وهي مسمت بخطبة الحاجة، فيلتزمها الإنسان خير. إذا ذكر غيرها يذكر، لكن أن يذكرها ويجعلها خليطا ومزيجا لا داعي. قال إذن قال وكما قلنا اختار صلة الموصول المناسبة للمقام، وهو أن الله تعالى هو الذي فهم وعلم دلائل الشرع العلماء، وهذا كما قلنا يسمى إلماعا وبراعة استهلال إلى آخره. لكن أنبه إلى شيء يعني، وهو أن بعض إخواننا في خطبهم يبتدئون بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو يأتي إلى كلمة يريد أن يلقيها فيفتتحها بالأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي نعرفه هو أن الخطب تفتتح بالحمد، الخطب تفتتح بالحمد، هذا هو المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن قراءة القرآن تفتتح بالتعوذ كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان الجمهور على أن هذا هو الذي يبتدأ به، وبعضهم ذهب إلى أنه يقال بعد القرآن، وجعلوا هذا مناسبا لكون الإنسان قد يعجب بتلاوته فيتعوذ بالله من هذا النازغ، في هذا النزغ الشيطاني. هذا له وجه، هذا له وجه، لكن المعروف عند المسلمين أنهم يبتدئون به ولا يختتمون به. فمعنى إذا قرأت القرآن إذا أردت قراءته. أما المراسلات فتفتتح بسم الله الرحمن الرحيم، كما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مراسلاته للملوك بالبسملة، وكانت رسائله لهم متشابهة، كأنها فيما يعرف عندنا اليوم بالمطبوعات المتشابهة التي نستخرج منها نسخا، اللهم إلا الملك ربما يغيره. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه. أما يفتح خطبته بالتعوذ ما لا داعي، لا حاجة إلى ذلك. قد نص على هذا الحافظ ابن حجر فيما أعتقد، وهو هذه الأمور توزع كذلك. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الخطبة العيد وخطبة الاستسقاء، خطبة العيد تفتتح بالتكبير، وخطبة الاستسقاء تفتتح بالاستغفار. هذا نعم مروي عن بعض التابعين، ولكن الظاهر الله أعلم أن الأمر مضطرد، وهو أن الخطب جميعا تفتتح بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز الذي فيه افتتاح القرآن كله بصورة فاتحة، ولا سيما على القول يعني والفاتحة كأنها يعني في موضع الإلماع وبراعة الاستهلال، ولكن جل الله عن المثال وعن هذا الاصطلاح. لكن لماذا؟ لأنها ضمت أصول القرآن، ولا سيما على القول بأن توقيف الصور، بأن ترتيب الصور توقيفي، وقد احتج لذلك بعض أهل العلم بحديث رواه أبو داود، وهو الذي فيه ذلك تلك التجزئة للقرآن، يعني بحيث يعني كان الصحابة يجزئونه ويرتبونه أحزابا، يرتبونه أحزابا معينة. فبعضهم احتج بحديث أبي داود بأنه يعني بأن هذا الترتيب يعني توقيفي، والحديث هو اسم أبي داود، وإن كان لأهل الحديث فيه مطعن في ثبوته، قد احتج به الحافظ ابن حجر، يعني معناه إن ثبت هذا حجة. فمعنى ذلك أن الفاتحة نفسها افتتاح القرآن بها، لأن أصوله ترجع إليها. إذن هذا هو الذي ينبغي أن يعتمد. وشيء آخر أذكره هو أن افتتاح خطب العيد بالتكبير، العيد إن تخللت خطبته إن تخلل التكبير خطبته نعم ما أن يفتتح به لها. وكذلك الاستسقاء، فإذا تخلل الخطبة الاستغفار لا بأس، لأن هذا مأمور به في القرآن. ثم أمر آخر يقال، هو قال: فهم دلائل الشرع. فتعلم العلم إن كان مطلوبا من المرء وهو فيه مختار، بمعنى أنه يفعله باختياره، لا أنه فيه مختار تكليفا عليا يطلبه، إلا أن التوفيق إليه سبحانه وتعالى والتسديد، التوفيق والتسديد راجع إليه، فهو معلمه، كما قال الرحمن على القرآن: علم الإنسان ما لم يعلم. التسديد والتوفيق راجع إليه، وهو خالق أفعال عباده. وقد دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ربنا عز وجل كلفنا بالتعلم، أما الذي يفيض عليه العلم ويعطيه العلم من عنده، العلم اللدني، فهذا إنما هم الرسل والأنبياء، أما غيرهم عليه أن يبذل وسعه بالتعلم. وقد قال الله تعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام ففهمنا سليمان، مع أنه ذكر سليمان وأباه داود عليهما الصلاة والسلام وكل منهما نبي، لكن قال ففهمناها سليمان، فرجح فهم سليمان بتفهيم الله إياه للقضية على فهم أبيه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إن هذا اللي قال فيه الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع، دلائل الشرع، الدلائل هي جمع الدليل، لكن هذا الجمع قليل، وهي كون الدليل يجمع على دلائل، فعيل يفعل يجمع على فعائل، هذا قليل عند أهل العلم، فهو على سبيل القلة والنظور، فإن الدليل يجمع على أدلة. ومن النادر سلائل جمع سليل، وقد ذكر وحكى أبو حيان أنه لم يأتي فعائل جمعا لاسم جنس على فعيل كما هو في كليات لأبي البقاء. والدليل في اللغة هو المرشد، وفي الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، بصحيح النظر، ومعنى ذلك أن النظر إذا كان فاسدا فإنه لا يتوصل بالنظر في الدليل إلى أمر صحيح، كأن يؤول الإنسان الدليل من غير دليل يجعله يصحح التأويل، كما سيأتي ذكره إن شاء الله في الكلام على الظاهر الذي هو صالح للتأويل بالدليل. لهذا عرفوه بأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والشرع، دلائل الشرع، هو مصدر شارع يشرع شرعا إذا تناول الماء بفيه، العامة عندنا في الغرب يسموه كرع، كرع إذا شرب بفيه قالوا بأنه يكرع، فلعل الكلمة قريبة منها، إن كان الشين والكاف متباعدتان في المخرج، لكن قد يكون هذا كثير ما تجدون الكلمات الدارجة، يعني ربما هي نفسها العربية أو فيها شيء من التغيير. إذن هو كما قلنا معنى شارع إذا شارع تناول الماء فيه، ثم سمي ما جعله الله لعباده دينا شرعا وشريعة، وأصله راجع إلى مشرعة الماء، وهي التي يريدها الناس ليشربوا منها، مشرعة، ولا تسمى شريعة إلا إذا كان ماؤها عدا، يعني هذه التسمية عظيمة لها ارتباط بالماء وبالحال التي هو عليها، وهو أنشأ أن هذه لا تسمى شريعة إلا إذا كان ماؤها عدا، وهو أن يكون طاهرا وعلى وجه الأرض بحيث لا يحتاج قاصده إلى أن يعد له رشا حبل لا يستخرجه. إيش معنى الشريعة متاحة للناس سهلة، وكما تحيا الأجساد النامية بالماء تحيا القلوب بالشريعة، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقال ولكم في القصاص حياة، لكن هذه الحياة التي تحيا بها الأجسام تحيا بها هذه الشريعة التي تحيا بها الأجسام ليست الحياة المادية، بل هي الحياة الطيبة مذكورة في سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهذا وجه ارتباط تسمية الشرع بهذا الاسم لأن النفوس تحيا به. ودلائل الشرع، دلائل كما التي ذكرها، دلائل الشرع المراد بها أصوله الإجمالية، الأصول الإجمالية، وإحنا عرفنا لأن يعني هناك القواعد الأصولية، قواعد الأصولية، وهناك الأصول الإجمالية التي فيها هذا النظم، وهناك القواعد الفقهية، قواعد الفقهية يستنبط منها مباشرة لأنها تدخل تحتها فروع عديدة. القواعد الأصولية يستعان بها على الاستنباط من الأصول الإجمالية، وهناك القواعد الشرعية العامة التي ترجع إليها فروع فقهي، فينبغي لطالب العلم أن يميز بين هذه المسائل. ودلائل الشرع، دلائل الشرع الإجمالية، هذه أو هذه الدلائل هي إحدى أو هي أحد مكونات أصول الفقه. دلائل إجمالية، كيفية الاستدلال بها بالاستعانة بأصول الفقه، وصفة المستدل وهو المجتهد. هذه مباحث أصول الفقه على وجه الإجمال والعموم. إذن هذا عن البيت الأول. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. وشوفوا كيف وصف الشرع، وقد وصفه هنا بهذا الوصف بالعزيز، وصف الشرع بالعزيز ومعناه القوي الغالب. وهذا الوصف من أسماء الله سبحانه وتعالى ومن صفات كتابه، وإنه لكتاب عزيز. ويوصف أيضا به، يوصف الشرع به، لأن هذا الشرع مستمد من كلام العزيز سبحانه وتعالى، فهو غالب على غيره بالفعل أو بالقوة. وأهله لا يزالون ظاهرين على الحق، ربما كان الظهور لهم يعني على وجهه المتبادر، أو لأن الحق معهم فقد ينزلون بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، ثم ويدال منهم كما يدال لهم من غيرهم. البيت الثاني: ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. الصلاة كما تعلمون في اللغة الدعاء، وهي في الشرع ما علمتم، لكنها هنا مقصود بها الدعاء، والمراد هنا ثناء الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام في الملائكة، كما هو قول أبي العالية في صحيح البخاري عليه الرحمة. السلام الأمان، وهو التحية التي يحيي المسلمون بعضهم بعضا بها. وللمؤمن حظ في هذا الذكر كما جاء في الحديث: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. وهذا أقل ما يجزئ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله بذلك في كتابه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومما ينبغي أن يذكر أن الصحابة عندما نزلت الآية لم يلجأوا إلى مجرد اللغة، فيمكنهم أن يكونوا بذلك ممتثلين لهذا الأمر الرباني، بل رجعوا بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: هذا السلام عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ عرفوا السلام من التشهد. وهذا المعنى الذي في الحديث يدل على وجوب على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لا كما عليه مذهب بعض أهل العلم من أنها مستحبة ولا يسجد إذا تركت. وهذا مذهب المالكية، هي من المستحبات، لم يذكروها في السنن المؤكدة التي يسجد لها. الصواب أنها الصلاة واجبة لأمر الله بها في القرآن، ولكون الصحابة لما علموا كيف يسلمون عليه سألوه كيف يصلون عليه. وهذا ينبغي أن يأخذ منه المؤمن التحرج في أن يخترع صلاة فيجعلها ديدنه وورده يصلي بها على نبي صلى الله عليه وسلم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ولا سيما إذا كانت هذه الصلاة في ألفاظها ناكبة عن الحق، فيها غلو في صاحب الشريعة عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. وقد قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ثم قال في البيت هذا قال على النبي الهاشمي يعني المنسوب إلى هاشم بن عبد مناف وهو جده الثاني، وهذا فيه إشارة إلى نسبه صلى الله عليه وآله وسلم. ونسبه ثلاثة أقسام: قسم متفق عليه ينتهي إلى عدنان وهو مجزوم بأنه من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. قسم يرتقي من عدنان، يرتقي من عدنان إلى إبراهيم، وهذا فيه شيء من الاختلاف. وقسم آخر إلى آدم، وهذا فيه خلاف أكبر. لكن العلماء كالمتفقين، العلماء المحققون كالمتفقين على أنه يكتفى بوصوله إلى عدنان، وهو نسبه كما هو معلوم ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن خصيب بن كلاب بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان، فهذا متفق عليه عند أهل النسب. ومعرفة المرء نسبه مرغوب فيها، لماذا؟ لأنه يتوقف على ذلك صلته بأهله وأقاربه، وصلة الرحم تزيد في العمر، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه ينسأ رحمه، ولأنه يعرف محارمه من غيرهم، ويعرف من له صلة وراثة به، وهكذا. فما نقل قاله بعض أهل العلم من أنه علم لا ينفع وجهل لا يضر، هذا إذا كان الإنسان يفاخر به ويعتز به، ولا سيما إذا اعتز به من غير عمل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي الحديث الذي فيه ضعف: لا ينتهين أقوام عن الفخر بآبائهم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. فهذا هو حظ المفتخر بنسبه إذا لم يكن متمسكا بالحق. أما إن كان متمسكا بالحق وحفظ نسبه لأجل معان مشروعة، هذا إن شاء الله لا شيء فيه. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه فيما ذكروا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وكلمة اسم أحمد معروف فيما قاله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل كما في سورة الصف، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى. والآل أهله، الآل أهله، والمؤلف يقصد بالآل هنا يعني أقاربه، لأن الآل يطلق على الأقارب وعلى العشيرة وعلى الأتباع، والمؤلف كما قلنا يقصد به المعنى الذي هو الأقارب. ويدخل فيهم أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، لأن أهل البيت ذكرت في سياق ذكرهن ابتداء من قوله تعالى: يا النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا. ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم طهيرا. وأهل البيت من يسكن البيت، وقد قال الله تعالى عن قوله: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. قالت: يا ويلة هارد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخين، هذا شيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هذا نص في كون أهل البيت يدخل فيها الأزواج. أما الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء هم أهل بيتي، فهذا يؤخذ بمفهوم الحصر أنها مقصور على هؤلاء، لكن هذا المفهوم يقدم عليه المنطوق الذي في كتاب الله وفي غيره. والشيعة كما تعلمون يقعون بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كفار بوقوعهم في عرض أم المؤمنين عائشة لأنهم مكذبون للقرآن وناسبون إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مبرأ منهم فهم كفار من كان منهم يرمي أم المؤمنين بما رموها به فهو كافر لتكذيبه القرآن أما استنقاصهم لأمهات المؤمنين الأخريات فهذا مختلف فيه بين أهل العلم والظاهر كفر من نسب إلى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك ثم قال قال وآله الغر وصحبه الكرام وآله الغر وصحبه الكرام والغر جمع أغر وهو أبيض الوجه والغرة بياض في الوجه بياض في الوجه كناية عن الإيمان والطهارتين الحسية والمعنوية ولذلك كان أهل السنة تبيض وجوههم يوم القيامة وتسود وجوه البدعة إن كان السياق ربما يشي بالكفار والمؤمنين لكن هناك في أهل الإيمان من هو أخص وأقرب إلى الحق وفي الحديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء والصحب كما قال وصحبه الكرام الصحب جمع صاحب كسفر جمع سافر سفر أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر جمع سافر وهو الصاحب من لقيه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وأهل السنة على أنهم عدول كلهم والتابعون جمع تابع المقصود به من لقي الصحابة وهم متفاوتون في من لقوا من الصحابة ويعظم قدرهم وفضلهم بمقدار من لقوا من الصحابة أيضا وقد ذكر الله التابعين في قوله السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فمن اتبع بإحسان داخل في هذه الآية سواء كان من التابعين الذين ورد ذكرهم في الحديث الصحيح أو كان من أي قرن كان فمناط الرضا مناط الرضا هو المتابعة للأوائل بإحسان ثم قال رحمه الله تعالى وبعد فالقصد بغنظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز معناه بعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيه فالقصد أي المقصود من إطلاق المصدر على اسم المفعول وهذا كثير وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز النظم المنظوم في مقابل المنفور فإن كلام العربي إما منظوم وإما منفور والوجيز القليل اللفظي كثير المعنى وهذا ما كان عليه كلام السلف جعل الله كلامهم فيه بركة لما هم عليه من الإخلاص فيقولون جملة واحدة تغني عن جمل كثير منهم يعني أعطاه الله ما أعطى نبيه مع الفارق وهو جوامع الكلم والمباني قال يعني وبعد فالقصد بضمهم الوجيز ذكر مباني جمع مبنى وهو الأساس والأساس هذا يكون حسيا كأساس الجدار وأصل الشجرة الضارب في الأرض ومعنويا كالذي هنا وهو ما تبنى عليه الفروع فإن فروع الفقه مبنية عليه من حيث استنباطها من أدلتها التفصيلية والفقه مباني كيف قال وبعد فالقصد بضمهم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز الفقه هو الفهم فاقها يفقه فاقها يفقه إذا فاهم إذا فاهم أن بعض أهل العلم يقولون بأن فاقها يعني إنما يعني له معنى دقيق وهو عظم إعمال الفكر في الفهم. وبعضهم استدل على ذلك بقول الله تعالى في سورة الأنعام عندما ذكر الله العلم وذكر الفقه: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فبينوا بأن الفقه أخص من العلم. وكذلك في سورة الحشر في قول الله تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم زيدوا ولا تلفتوا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة ومن وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا قلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم. فذكر الفقه في موضعين يناسبه مما يدل، هذا استنبطه بعض أهل العلم من هذا الاختلاف في التعبير، لأن كلام الله ينبغي أن يستفاد منه كله كيفما كان. فالفقه أخص من العلم وهو أدق، يعني هذا جهد فكري، بس جهد فكري لا يصعد ويتصور على النقل. لهذا أقول كنت أقول وما زلت أقول: الذكر فوق الفكري. فأنت تفكر في النص لتستفيد منه لا لتجعل فكرك فوقه. ويقال فاقها يفقه، ليس كفاقها يفقه، لأن فاقها تدل على الرسوخ كما يقول كارما وعظما وجملا وحسنا، هذا يدل على معنى آخر وهو أن الفقه صار له سجية، صار راسخا فيه بحيث امتلك كانت له تلك الملكة الفقهية التي تحدثنا عنها، وهو أنه إذا طرحت عليه مسألة ذكرت له مسألة خلاص، يعني تبين له وجه الجواب عنها حتى ولو لم يعرف كل شيء، كما كان إمامنا مالك رحمه الله تعالى ربما سئل عن مسائل كثيرة فلم يجب عن الجميع، فهذا لا ينقص من علمه ولا يجعله غير ذي ملكة. وبعد فالقصد بضمهم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. الرجل عبر عن الشرع العزيز مرتين، يعني معتز بالشرع، عارف بعزة هذا الشرع، اهتم به، يعني ذكره أكثر من مرة بهذا الوصف. أما الفقه في الاصطلاح فقد عرفتم معناه، وعرفتم معناه أيضا في الشرع، وهو أن الفقه في الشرع يتناول جميع يعني معالم الإسلام. ثم قال عليه الرحمة: فقلت والله المعين أستعين، فقلت والله المعين أستعين. وهذا فيه القصر يقصر استعانته، يقصر استعانته بالله على الله سبحانه وتعالى أسوة بما في الكتاب العزيز: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة لا تكون إلا بالله فيما لم يتوفر المستعان به على سببه، كالميت وكالغائب وكال نعم. الآن إذا خطبته بهاتف واستعنت به خلاص، هذا قامت أسبابه، لأنك تكلمه ولا تكلم غائبا، حتى وإن كان غائبا فأنت تخاطبه وكأنك أراه أمامك، فهذا ما كان موجود بكري. لكن بكري إذا قلت يا سيدي عبد القادر وأنت أمامك استغيث بغائب، وهذا شرك. أما أنك اليوم هاتف. فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه، أطلب منه المدد، كذلك المدد لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان شخص أمامك وطلبت منه المدد فأطلب منه المدد. أهل غزة لم يطلبوا المدد مسكين، عارفين بلي ما غادي واحد يمده، يطلبون المدد من الله سبحانه وتعالى، يعني ما أمدهم حتى بالماء إلا بعض الهيئات والجمعيات. وموقف بلادنا مما يشرفنا، اسمحوا لي أنا شوية عندي هذا الخروج عن الموضوع واعذروني، يعني لا أستطيع أن أسكت عن شيء يعني يثلج الصدر ويريح النفس ويطمئنها. يعني بلادنا الحمد لله من البلدان المتميزة في هذا، وقل أن يوجد لها نظير في موقفها هذا، فجزى الله القائمين على، وأسأل الله أن يزيدهم من فضله وأن يصلح أحوالهم. ففعلوا ماذا أطلب منهم أكثر من ذلك؟ قلنا إذن هذا شأن الاستعانة، فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. فالاستمداد طلب المدد، وهو ما يحتاجه المقدم على عمل، ويقال فيه ما قيل في الاستعانة. ثم شارع في بيان أدلة المذهب الإجمالية التي تم ذكرها من قبل يعني بأسمائها، فقال أدلة المذهب، مذهب الأغر مالك كسر للجر، أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام. ننبهكم كلمة الإمام لا ينبغي أن تطلق على كل الناس، تطلق على الشافعي إمام مرحبا، تطلق على مالك إمام مرحبا، تطلق على عالم الذي جمع العلم إلى اتباع السنة إلى الورع مرحبا. أما أن أي واحد قال الإمام، ما إمام؟ طيب إذا كان إمام اصطلاح قال هذا راه يؤمنا بالصلاة، نعم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. صح، الإمام بالمعنى هذاك الآخر ينبغي، لا أننا هذه الأسماء العظيمة لا ينبغي أن نسف به في استعمالها. لا، إمام إمام إمام، بغى مصنف فقهي ولا غيره، سبحان، شوفوا بالله عليكم، سؤال المؤمن أو صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله في خواتم سورة الفرقان آخر دعاء فيها وجعلنا للمتقين إماما، روح أنت ثم قبلها. عباد الرحمن الذين يمشون على الرهون إذا خاطبهم، بدأ بهذا الصفة الخلقية مع أن هناك أحكام أخرى عظيمة جاءت من بعد، وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما، الذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وكذا وكذا وكذا. عندما ختم هذه الصفات قال الذين يقولون ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بغيت تصلح ذريتك دير هذه الأمور التي سبقت، اسأل ربك. ثم آخر ما تسأله واجعلنا للمتقين إماما. كلمة إمام ينبغي أن تصان عن الاستهجان، هذا إمام إمام إمام. كلمة عالم وعلامة، نحن طلابنا طلاب علم، معظمنا طلاب علم، يا رب نكونوا صالحين باش نكونوا طلاب علم جادين. ماذا عالم وعلامة وإمام، سيما إمام، فتطلق كلمة الإمام على الإمام. فمالك إمام أطلقت الأمة عليه وهو كذلك. المقصود بمذهب المذهب كما قلنا يعني مصدر ميمي، ذهب يذهب ذهابا ومذهبا وذهوبا، هذا مصدر أيضا يطلق على الحدث معناه المصدر، وعلى الزمان والمكان، ويتعين بالقرينة المراد منه، قرينة التي تبين المراد بالمذهب. والمقصود هنا ما قاله مالك ورآه من الأحكام الشرعية العملية، لكننا لا نعتني كثيرا بما رآه من الأحكام العلمية، أمعتني طغى علينا في مفهوم مذهب مالك هذا، ولهذا آثرنا كلمة فقه بمعناه الشرعي. قلت ويقول بعض أهل العلم إنه لا يسمى مذهبا لأحد إلا ما كان اجتهادا منه، وأن المنصوصات لا تسمى مذهبا، وهذا فيه شيء، لأن حتى الأمور المنصوصة الناس يختلفوا بها، الناس يختلفوا في المنصوصات، تلقى الحديث الواحد كما سبق لنا قبل التمثيل، تلقى الحديث الواحد كل يختلفوا فيه، فقصر المذهب على غير المنصوصات فيه شيء على النحو الذي بينته. طيب، وكذلك يعتبر مذهبا ما خرج على قول الإمام إذا كان التخريج صحيحا باعتبار أصوله إذا لم نعرف قوله، وكذلك ولا يعتبر مذهبا لازم المذهب، فإن لازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا قيل للشخص انظر ما يلزم على قولك فتبرأ منه، إذا تبرأ منه خلاص، لكن إذا التزمه فهو مذهبه. مثلا كما كنا نقول قبل، شخص قال لا بعث وهو يعترف بأن الله هو الخالق، يقال له أنت لازم اعترافك بالخالق أن البعث موجود على النحو الذي شرحته بالكلمة السابقة. ومالك معروف، فهو من أئمة القرن الثاني الهجري، ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100، وهو صاحب حديث وصاحب فقه ومتحر وشديد التمسك بالسنة، عظيم الكراهية لأهل البدعة، عاش في المدينة ولم يخرج منها إلا حاجا ومعتمرا، ودعي إلى الذهاب إلى موقع المملكة ولا الخلافة في عدي فما خرج. ومن أهم ما خلفه موطئه، وينبغي أن يقدم على المدونة، مع أن أهل المذهب يعتبرون المدونة كالفاتحة في الصلاة تغني عن غيرها ولا يغني عنها غيرها، وهذا ليس صوابا. فإن الموطأ مارسه مالك 40 عاما، وهو يبدئ فيه ويعيد ويهذب وينقص، حتى أنه انتهى إلى ما لم يكن عليه من قبل في النقصان. فقال الناس: سبحان الله، علم الناس في الزيادة وعلم مالك في النقصان، لأنهم ربطوا الزيادة بالكم، وهذه ليست هي الزيادة. فالعبرة ليست بمقدار ما ترويه، بل العبرة بمقدار ما تفهمه وتوافق فيه الحق وتتحرى به الصواب. أهم ما خلفه مالك الموطأ. ولذلك عندما قيل له بأن الموطآت قد كثرت، قال: سيعلم ما قصد بهذه الموطآت، فأين الموطآت غير الموطئين؟ فهذا ينبغي أن يقدم، معنى المذهب لا سيما المغاربة يقدمون المدونة، بل يقدمون قول ابن القاسم في المدونة على قول مالك خارج المدونة. واضح؟ كلام كبير ليس هذا وقته. فالموطأ أعظم ما خلفه مالك. والمدونة يرجع أصلها كما تعلمون إلى الأسدية التي جمعها أسد بن الغراق عليه الرحمة، ثم آلت إلى أن أخذها سحنون عن ابن القاسم وراجعه فيها وأصلح فيها أشياء. ومما تميز به عمل سحنون أنه يعني ذيلها بالآثار، وقد يكون في هذه الآثار ما يخالف ما نقله عبد الرحمن بن القاسم عليه رحمة الله عن مالك، وهذا من عظيم فقه سحنون، من غير أن يصرح بالمخالفة يريد الآثار. وهذا كان يقوله لي وزير الشؤون الدينية برضوان في عهد الفتنة التي ضربت بلادنا، كان يقول لي: تغطى بالنصوص. هو الشيخ الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية يومئذ رحمه الله تعالى، كان يقول لي: فالإنسان يذكر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت تريد تحديث شخص هو ينازعك في الحق، قال الله: إذا أردت فلا ترد علي أنا، ليس كلامي. هذا أحسن ما يفعله الإنسان في مواقع الجدال والخلاف الشديد، ويكتفي. ومالك رحمه الله قال: قيل له: أيجادل الرجل عن السنة؟ قال: لا، يقول ما معه ويمضي، ما ضربوه إلك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. الجدال إذا شاع في الأمة هذا يعني يتركون العمل ويلجؤون إلى الجدال، كهذا الذي ترونه في المواسم. قال: وممن فرض به مالك كما ذكرنا بعض الأصول، ممن فرض به وتميز به عمل أهل المدينة، توسع في القول بسد الذرائع والمصالح الموصلة. وأمهات مذهبه معروفة، وأبرزها نوادر الزيادات ودين أبي زيد القيرواني والبيان والتحصيل وكتب أخرى. أمهات لا ينبغي للإنسان أن يغفل عنها، ينبغي أن يهتم بها، وأن تبعث أقوال الإمام التي ضمتها وعفت عليها المصنفات، لأنها خالفت ما ظن مشهورا، هذا عمل أصحاب المصنفات رحمهم الله، لأن خليل بن إسحاق المالكي كان معتمده المدونة، مبينا لما به الفتوى من المدونة، كان مرده إلى المدونة وما فهمه شراحها في منها. إحنا فقه مالك أوسع أخوتي من هذا، صنعه خليل على رأسه جندي رحمه الله عمل عظيم قام به لكن هذا ليس ملزما وكما قلت لكم يعتبر مختصر خليل أجمع كتاب لمذهب مالك حسب ما فيه وحسب المرجع الذي عاد إليه فيه فهو أجمع كتاب وهو المعتمد وغالبا ما يعتمد على المشهور مما ذكر فيه طيب سبق لنا الكلام على أن هذه الأصول اللي قال 16 تبين ذكرنا من قبل بأن هذه الأصول عد الناظم فيها دلالات الألفاظ أصولا وهذا قد يقال بأن هذه الدلالات لما كانت متفاوتة في القوة فإن هذا تعتبر أصولا لأنها إذا تعارض المفهوم مع المنطوق قدم المنطوق فكأنه دليلا وإذا تعارض مثلا المفهوم الأولوي مع المفهوم الأدنى قدم المفهوم الأولوي وهكذا فيمكن أن تعتبر أصول ولكن الذي يظهر بأنها عدها أصولا فيه شيء من التجوز وعليه يعني أريد ما ذكرته من قبل وعليه فأصول مذهب مالك هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وقول الصحابي والاستحسان سد الضرائع والاستصحاب وخبر الواحد والمصالح الموصلة ومراعاة الخلاف والعرف وشرع من قبلنا ولم يتعرض الناظم لبيان هذه المعاني إلا الاستحسان كما سبق الكلام عليه ثم قال علي الرحمة مبينا هذه الأصول وأعود فأذكر بأنه هو هنا سيذكر دلالات الألفاظ باعتبارها أصولا قال نص الكتاب ثم نص السنة سنة من له أتم المنة كلمة أتم إما أن تقرأ أفعال تفضيل وإذا قرأت أفعال تفضيل فيمكن أن يكون فيها معنى غير مقبول كأنك تقول بأن للنبي صلى الله عليه وسلم أتم المنة والمنة إنما هي لله لكن إذا قرأتها فعل الماضي فهذا أوفق وعليها شرح الولاة الله رحمه سنة من له أتم المنة لكن يكون فاعلها عائدا على غير مذكور لكن ربنا من يجهل ربه سنة من له أتم المنة معنى أتمها الله له فتقرأ على أنها فعل ماض هذا أوفق أما أن تقرأ من له والضمير عليه يكون عائدا على الرسول فهذا فيه شيء فالمنة إنما هي لربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم منة الله عليه أعظم من منته على غيره ومنة الله علينا به أعظم المنن وربنا قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فهذا هو الأصل في الأول من أصول مالك وهو نص الكتاب ونص السنة ما كان من السنة آحادا أو مستفيضا أو متواترا آحادا رواه الواحد والاثنان والثلاثة ومستفيضا اختلف في حد من رواه أو متواترا وهو الذي يفيد العلم أما الآحاد فيفيد الظن عند الجمهور والحق أنه يفيد العلم إذا صاحبته قرينة كما في البخاري ومسلم وهو أعلى وهما يعني الصحيحان اللذان تلقت الأمة أحاديثهما بالقبول إلا من انتقده أهل النقد لكن أهل النقد لست أنا الدارقطني والحافظ بن حجر والحفاظ بعض الأحاديث طعنوا فيها ولكن ما طعنوا فيها بالرد وإنما قالوا ربما فيها إخلال بالشرط الذي التزماه فبين العلماء بأن هذا الإخلال لا يجعلها غير صحيحة وأنتم ترون الحرب المسلطة في هذا العصر من الجهلة الأوغاد على أعظم كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى فهم يتلقون عن أرسطو وأفلاطون وغيرهم من الفلاسفة والمخرفين والكذابين الكلمة ولا راوي لها ويردون الأحاديث المروية بالأسانيد التي هي أصح الأسانيد عن المسلمين وليس هناك أمة فوق الأرض متصلة بنبيها بالأسانيد إلا المسلمين. حفظ الله علينا هذه هذا الدين بأسانيد الأسانيد، فليس هناك شيء نقبله غير إسناد. إذا قال نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة. والنص، النص تعريفه هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره، اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره، هذا هو النص. فهذا أعلى درجات دلالات الألفاظ نطقا. وفي اللغة قيل إنه مشتق من منصة العروس، سأل الله أن يزوج من لم يتزوج وأن يسر له، تعجبكم هذه، لا سيما الذين لم يتزوجوا، نسأل الله أن يسر لكم، وأنكحوا ليامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ثلاثة حق على الله يعلمون، الناكح يريد العفاف زيد، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. طيب قلنا إذن هذا هو النص، هذا هو النص. ويطلق النص على الدليل نفسه من الكتاب والسنة كيفما كان نصا أو ظاهرا وغيره، ويطلق على كلام الناس، يقول هذا نص كلام فلان، معنى كأنني لم أتدخل فيه بالتحوير ولا بالتغيير، لكن النص المراد به في الاصطلاح هو ما ذكرته له. ومثاله مثلا قول الله تعالى فيما على الذي، فيما على المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يجد الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، هذا عدد ما يمكن فيه يعني النزاع، ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم. ومثاله من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات، هذا تحريم منع، وهو الذي يثاب على تركه امتثالا، يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله إلا أن يغفر الله لفاعله. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكاره لكم كثرة السؤال، لكن لا ينبغي أن تحمل الكراهة في لسان الشرع وفي لسان الأئمة على الكراهة الاصطلاحية، وهذا وقع فيه كثير من الناس. يقول لك مالك كاره البناء على القبر، يقول لك هذه كراهة تنزيهية، بني على روحك الكبة كما تحب، هذا تقول على العلماء. فالعلماء كانوا يتحرجون من إطلاق لفظ التحريم تورعا منهم، وهم لا يقصدون الكراهة التنزيهية التي لا شيء في فعلها لا عقاب على فاعلها، هم يقصدون هذا، وهذا بيناه علماؤنا كالمفسر القرطبي وغيره. كراهنا والدليل على ذلك وكره لكم قيل وقال، طيب قيل وقال يجي واحد مكروه، وإذا كان قيل وقال اغتيب مكروه. وكثرة السؤال، طيب نقول كثرة السؤال أحيانا يكون فيها تنطع، طيب وإضاعة الماء مكروه، إضاعة الماء محرمة. فلا ينبغي لنا أن نطبق يعني أن نجاري بعض الناس يقول لك مكروه مكروه مكروه، كيف مكروه؟ إذا عندك دليل بأن هذا العالم راه يرى كراهة، وهذا كثير تجدونه، هذا كثير ما تجدونه على ألسنة العلماء، فيأتي بعض المتأخرين يقول هذا غير مكروه. طيب أنت لا تفعل المكروه، لماذا تفعل المكروه يا أخي وتواظب عليه؟ كلمة وقوله سنة من له أتم المنا بينا المعنى تاعها، فلا نحتاج إلى مزيد بيان، قلنا إنها تقرأ فعلا ماضيا هذا أوفق، وإن شاء الله وقد شرح عليها الولاتي رحمه الله. قال وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قامين، قامين معناه جدير، ذكر هنا ظاهر الكتاب والظاهر من السنة، ظاهر من الكتاب وهو أدنى من النص، فالظاهر هو الواضح في اللغة من الظهور المقابل للخفاء، وفي الاصطلاح هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى وهو راجح في أحدها، لفظ يحتمل أكثر من معنى وهو راجح في أحدها. يمكن أن يكون اللفظ مشتركا في أكثر من معنى، ولكن هذه المعاني يكون راجح في أحدها. فإذا كان راجحا في أحدها هذا الذي هو راجح فيه هو الظاهر. لكن كلمة الظاهر الآن صارت في ألسنة الناس يقول الظاهر كذا الظاهر كذا، يعني هذا اصطلاح والناس في كلامهم أحيانا لا يلتزمون. فقوله احتمل خرج به النص، والمعنى الظاهر هو الراجح، والمعنى الآخر المحتمل هو المرجوح. هو وهذا المعنى المرجوح إذا دل دليل عليه كان إخراجه عن الظاهر تأويلا بالدليل، تأويلا. ولا ينبغي أن يدخل التأويل إلا في العمليات. العلميات ما دخلك، حقيقة شرعية علمية غيبية أثبتها كما جاءت ولا تكيفنها وانتهى. أما في العمليات فلك أن تؤول بالقيد، وهو أن يكون اللفظ محتملا وأن تتوفر على الدليل الذي يجعل هذا اللفظ دالا على ذلك المعنى المحتمل الذي هو أقل من الظاهر. أما العلميات والشأنك أنت لا دخل للتأويل في العلميات. أما ما يدندن به بعض الناس يقول لك راكم تؤولون، قد يكون هذا، لكن احنا يعني مثلا يجي يقول لك ترى لا تقول بالتأويل. فإذا جئت إلى قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم إلى آخر الآيات، يقول لك أنتم أولتم المعية بأنها بمعنى العلم. يقول لك مش أنا أولتها، الإجماع، إجماع المسلمين من يعتد بإجماعهم قالوا إن الله ليس حالا في خلقه. أنت تخلط. هذا كمن أخذه تيار الماء فهو يبحث عن أي شيء يتمسك به، فيتمسك بقشة ليخرج من مذهبه ومنهجه العاطل الباطل. إذا الإجماع دل على أن هذا المعنى مؤول، دل، لأن الإجماع حجة، بل هو عند أهل الأصول أقوى من النص. لكن إذا كان إجماعا مستيقنا، وهذا إجماع أهل السنة على أن الله ليس حالا في خلقه، فالتأويل لا يدخل. ماذا لا يدخل؟ العلميات. هو ربما الشخص الآخر يأول يقول لك لا ننزه الله. تنزه الله أنت علوت بعقلك على ذكر الله، سلم، هذا موضع التسليم. طيب مثال الظاهر من الكتاب قول الله تعالى فإطعام 60 مسكينا، فإنه ظاهر في أن من ظاهر من امرأته مثلا أو أكل يوما من رمضان على الخلاف في من تجب عليه كفارة من المجامع فقط أو من كل من انتهك حرمة رمضان، وهذا هو الراجح. فمذهب مالك وأبي حنيفة في اعتبار كل من انتهك حرمة رمضان تجب عليه الكفارة، هذا هو الأقوى، هذا هو المناط. لا ينبغي أن يقتصر على الجماع، بل إني أرى بأنه إنما نص على الجماع لأنه ربما يشكك في كونه داخلا في الإفطار، لأن الفطرة إنما يتبادر منه إلى الأذهان أكلوا وشربوا. فقيض الله تعالى هذه الحادثة التي وقعت لهذا الشخص، فلما وقع على علي كانها. فمذهب مالك وأبي حنيفة راجح في هذا المعنى. فقوله سبحانه وتعالى فإطعام 60 مسكينا هذا ظاهر في أنه ينبغي أن تستغرق العدد لا أن تطعم مسكينا واحدا 60 مرة، لأن تطعمه مثلا كل يوم تطعمه كل يوم تطعمه. هذا مذهب الحنفية، فمذهبهم بالظاهر مرجوح لا دليل عليه. فهذا مثال بالظاهر الذي يحتمل معنى غير المعنى الذي هو راجح فيه، فيمكن أن يؤول فيصرف إلى المعنى المرجوح بدليل ويكون مؤولا ويسمى العمل تأويلا، لكن لا بد من دليل لذلك الحمل، والشرط أن يوجد دليل التأويل. مثال من إذا صححنا هذا الحديث الذي صحه بعض الحفاظ، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. الدلالة الحقيقية عند المالكية في الأمر والنهي الأمر الإيجاب والنهي، جاء دليل يصرفه. إذا جاء دليل يصرفه وهو موجود عند بعض أهل العلم ليس عليكم في تغسيل ميتكم غسل، هذا يدل على أنه ليس واجبا، لكن دون الواجب المستحب فيقال به. فإذا وجد الدليل وكان هذا اللفظ محتملا، لأنه محتمل في أصله، يمكن أن يكون مستحب، صلوا قبل المغرب، جاء الأمر الاستحباب، دل الدليل على أنه الاستحباب، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، إذن هذا يحتمل ويحتمل، جاء الدليل على حمله على ما ليس بدلالته الأصلية يقال به، هذا الدليل. إذن أن يكون اللفظ محتملا، أن يكون الاحتمال قريبا، ما إن كان بعيدا فلا عبرة به. والحنفية حاملوا المسكين على ما ذكرت لكم. هذا في الوقت شيخنا. نعم؟ طيب، بقي لنا كلمتين ما شاء الله. ومن ذلك حمل الحنفية رحمهم الله تعالى المرأة في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. حمل المرأة التي هي في سياق الشرط، أيما امرأة، حمل المرأة التي هي نكرة في سياق الشرط على الصغيرة والأمة والمكاتبة. أما الكبيرة قالوا بأنها تتزوج، وهذا ما عليه عندنا في قانون الأسرة، ولكن الحمد لله ما زلنا يعني في قانون تزوج المرأة بحضور وليها، لكن كلمة حضور. إذن الحنفية، هذا مذهب الحنفية، المرأة تزوج نفسها، ما حجتهم؟ حملوا المرأة على الصغيرة لأنها لا تعرف مصالحها، والآمة لأنها مملوكة، وكذلك المكاتبة لأنها فيها بقية رق ولكنها ما زالت مملوكة. ومن ذلك حملهم الصيام على خصوص النذر والقضاء في قوله صلى الله عليه وسلم وآله: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. هذا عموم، لا صيام، هذه نافية للجنس فتحمل على نفي الحقيقة الشرعية إلا ما خصه الدليل. لا صيام لمن لم يبيت صيام. على كل حال أهل المذهب يقولون النافلة إذا لم ينويها في الليل لا صيام، لكن دل الدليل على أن النافلة يمكن أن تنوى في النهار وليس هذا وقتا. واسمحوا لي أنني نمزج بين الأصول وبين الفروع، لأنني أعرف بأن الأصول جافة، وإذا لم يدخلها نوع من التشحيم كالذي يدخل على حديد السيارة فإنها يقع فيها الاحتكاك فينفر من الإنسان، هذه طبيعتي يعني. إذن المالكية لا يرون، يحملون الحديث على عمومه ولا يخصصونه بالدليل الآخر. فالحنفية حملوا الصيام على المنذور كما قلت لكم وعلى الله، وهو ما أشار إليه صاحب المراقي في مراقي السعود بقوله، أشار إلى هذا الحمل غير المستكمل للشرائط. فحمل مسكينين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعد، كحمل مرأة، قالوا امرأة ومرأة، كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة، وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام. هذا آخر ما في هذه الحصة، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.